بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق مسلك التفصيل في حقيقة العلم الإجمالي، وهنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن سيد المنتقى قدس سره أفاد بأن السبب في حدوث العلم الإجمالي إما خاص بأحد الطرفين ولازمه كون المعلوم صورة لفرد، وإما مشتركا بينهما فلازمه أن المعلوم هو الجامع. ويلاحظ على ذلك بأنه في فرض كون السبب خاصا بأحد الطرفين، كما لو كان يعلم بنجاسة إناء معين تفصيلا ثم اختلط بغيره، فإن السبب هنا خاص بأحدهما. ولكن هل أن اختصاص السبب يستوجب كون المعلوم جزئيا أو كونه صورة لفرد متعين أم لا؟ أنقول لا ملازمة عقلية بين كون السبب مختصا وبين كون المعلوم جزئيان أو صورة لفرد متعين. والوجه في ذلك أن غاية ما يقتضيه اختصاص السبب بأحدهما أن مصداق المعلوم بالإجمال منحصر في فرد. ومن الواضح أن هناك فرقا بين الجزئي وبين الكلي الذي ينحصر مصداقه في فرد معين. فمثلا عنوان الخالق كلي، وعنوان واجب الوجود كلي، وإن انحصر مصداقه خارجا في فرد، فمجرد اختصاص السبب بأحدهما غايته أن مصداق المعلوم بالإجمال مما ينحصر مصداقه في فرد معينين. أو بعبارة أخرى، إن اختصاص السبب بأحدهما أو كون السبب حسيان جزئيان غايته أن القضية المعلومة بالإجمال مانعة الجامع، وكون القضية مانعة الجامع شيء، وأن المعلومة فرد متعين واقعا شيء آخر. مثلا لا يوجد شك في الوجود إلا ويرجع إلى قضية مانعة الجامع، كما نبه عليه المحقق النائيني. مثلا إذا شككت أن العنقاء موجود أم لا، فمرجع ذلك إلى علم إجمالي ذي منفصلة حقيقية، وهي مانعة خلو ومانعة جمعين. فلا يخلو الواقع من النقيضين ولا يجتمع النقيضان، لكن هذا لا يعني أنك عندما تعلم هل العنقاء موجود أم لا فإن هذه الصورة تشير إلى فرد معين، ليس كذلك. فمجرد كون القضية مانعة جمعين أعم من أن تكون الصورة مشيرتان لفرد متعين واقعان، فلا ملازمة بين الأمرين. صحيح أن العلم الإجمالي ينقسم إلى قسمين، إذ تارة يكون المعلوم مقترنا بما يوجب انحصار مصداقه في معين، وتارة لا يكون مقترنا بذلك. هذا صحيح، إلا أن هذا لا يوجب اختلافا في حقيقة العلم الإجمالي، لأن انقسامه انقسام راجع لسبب خارج عن دائرة المعلوم بالإجمال، وإلا فذات المعلوم بالإجمال واحدة. الملاحظة الثانية، ما ذكر في الصياغة الثانية للتفصيل من أنه إذا سبقت الصورة الشخصية انعقاد العلم الإجمالي، كما لو علم بأن زيدان المشار به إلى وجود خارجي، كما لو علم بزيد المشار به إلى وجود خارجي، ثم نتيجة بعد العهد عن زيد أو كون المرء بعيد المسافة تردد في أن زيدا المشار به لوجود خارجي هل ينطبق على الرجل الذي على اليمين أو الرجل الذي على الشمال؟ فيقال هنا بأن المعلوم بالإجمال شنو؟ جزئي، إذ مجرد الاشتباه وتردد المعلوم بين انطباقه على من باليمين أو بالشمال لا يخلع الصورة عن كونها جزئيان. ويلاحظ على ذلك أنه بعد الاعتراف أن الصورة في حد ذاتها كلي، وإنما يعبر عنها بالجزئي بضميمة الإشارة إلى وجود متشخص، وإلا فالصورة كلي في حد ذاته. فبعد الالتفات لذلك نقول إن هذه الصورة لها لحاظان: لحاظ بما هي مشيرة لوجود خارجي معهود لدينا، ولحاظ بما أنها مجملة الانطباق على من على اليمين أو من على الشمال. فباللحاظ الأول بل هي شنو؟ جزئي، لكنها باللحاظ الثاني هي قابلة للانطباق على كليهما، إذ ربما يكون في الواقع كلاهما يحمل هذه الصورة المعينة بتمام ملامحها. فمجرد لحاظ الصورة مشيرة لواقع لا يعني أن الصورة المجملة في مقام الانطباق هي الجزئي، بل أن هذه الصورة باللحاظ الأول هي جزئي في إطار اللحاظ الأول، لأنها باللحاظ الأول لا تنطبق على أكثر من وجود، بينما هي باللحاظ الثاني نظرت إلى ذاتها، أي صورة ذات ملامح. وقيل بأنها مجملة الانطباق على أي منهما، وإلا فلا يجتمع الإشارة بالصورة الأولى لواقع لوجود متشخص والإشارة بها إلى وجودين آخرين، مع الترديد في الانطباق على أي منهما. والمتحصل أن مجرد سبق الصورة الشخصية على العلم الإجمالي لا يوجب انسحاب الإشارة إلى الوجود لنفس المعلوم بالإجمال. الملاحظة الثانية على الصياغة الثانية للتفصيل، حيث قيل لو اقترن العلم الإجمالي منذ انعقاده بإشارة لوجود خارجي كما لو علم بقطرة من دم معينة حسية أنها وقعت على أحد الإناءين، فالمرئي وهو قطرة دم حسية متشخصة أوجب أن ينعقد العلم الإجمالي مع إشارة إلى واقع متعين وهو الإناء الذي تلقى هذه القطرة. ومع هذا فالمعلوم بالإجمالي جزئي، واحتمال انطباقه على فرد آخر صورة أخرى لا تؤثر في واقع الصورة الأولى على ما وقعت عليه. ويلاحظ على ذلك أن الصورة الأولى منذ أن انعقدت إما أن تنعقد معها حين انعقادها صورة أخرى وهي العلم بعدم انطباق صورة الأولى على غير فرد، أو تكون الصورة المنعقدة معها في آن واحد احتمال الانطباق على أكثر. فنحن نسلم أن هناك صورتين ولا نقول صورة واحدة، ولكن المفروض أن الصورتين في عرض واحد وآن واحد. فإذا انعقدت صورة لإناء تلقى تلك القطرة المعينة ومعها صورة أن لا إناء غيره، فمن الواضح حينئذ أن انحصار المصداق في إناء متعين أو أن نعبر تسامحا أن الصورة الأولى جزئي يمتنع صدقه على كثيرين، إنما تم ببركة الصورة الثانية، إذ لولا اقترانها معها لما قلنا إن مصداق الأولى شنو واحد متعين في الواقع. فإذا كانت الصورة المقترنة معها هي الاحتمال، بأن اقترنت صورة إناء النجيس مع صورة احتمال أن ما تلقى القطرة أكثر من إناء، فكما أنه في الفرض الأول أوجب اقتران الصورة بالثانية انحصار المصداق، فإنه في الفرض الثاني شنو؟ أوجب اقتران الصورة قابلية الصدق في الأولى على أكثر من واحدين. ومن الواضح أن الصورة التي تقبل في حد ذاتها أن ينحصر مصداقها في فردين ببركة صورة أخرى، أو لا ينحصر ببركة صورة أخرى، فهي في حد ذاتها قابلة للصدق على كثيرين، وليس الكلي إلا هذا. فإن قلت حتى في الفرض الثاني وهو التردد بين واحد أو أكثر نتيقن أن المتلقي للقطرة المعينة واحد ونشك في الأكثر، قلنا إن هذا المتيقن ليس إلا صرف الوجود، أي صرف وجود إناء تلقى النجاسة. وأما دعوى أن صرف الوجود لا كلي ولا جزئي فهذه الدعوى غريبة جدا، إذ ما دام صرف الوجود قابل لأن يمتنع صدقه على كثيرين وقابل لأن يصدق بالفعل على كثيرين، إذن فهو في حد ذاته قابل للصدق على كثيرين، وهذا هو ميزان الكلي. يأتي الكلام في بقية الملاحظات وبيان الثمرة في هذا البحث في حقيقة العلم الإجمالي، ثم إذا وسع الوقت غدا ندخل في البحث الآخر وهو منجزية العلم الإجمالي بعد الفراغ عن حقيقته، والحمد لله رب العالمين.